إليه خطر وإنه بسم الله قالت يا وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون. بأس شديد والأمر إليك. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرت بما يرجع المرسلون. ألما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. الله قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم

صدق الله العظيم. ربنا ينصرك ويديك الصحه ويخليك ويخلي ابراهيم قاسم يا رب. ربنا يمتعنا بيك انت الاثنين.